إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية على أكمل الوجوه أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن اتبع كتاب الله واتبع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، وبعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكما قلنا: فمن تمسك بكتاب الله ومن تمسك بما جاء به الله سبحانه وتعالى في القرآن وبما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر وانتهى عما نهى عنهما من نواهي فقد نجا وأفلح. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يذكر بعضنا بعضا بهذه الأوامر، فالإنسان قد ينسى، والإنسان يمر بلحظات من الضعف ولحظات من العجز، يحتاج أن يعينه أخوه على ذلك، يحتاج الإنسان من أخيه أن يذكره بأوامر الله سبحانه وتعالى، أن ينهاه عن النواهي. لذلك عندنا في شريعة الإسلام تلك الشريعة العظيمة وتلك الشعيرة العظيمة، عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك الشعيرة التي لا يفقهها كثير ولا تفقهها كثير من المجتمعات، التي بنيت على الأنانية وعلى الفردانية، إن الإنسان يعيش بمفرده يفعل ما يشاء يفعل ما يحلو له. لكن الإسلام يصور لنا المجتمع كسفينة واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبث بهذه السفينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المجتمع المسلم كله بسفينة واحدة، فلو أن هؤلاء أرادوا أن يضعوا حملا زائدا على السفينة، وهؤلاء أرادوا أن يفعلوا خرقا في السفينة، وهؤلاء أرادوا أن يقودوا السفينة باتجاه معاكس، وهكذا تتضارب الأقوال، فالحل أو النتيجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. إذن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغرض الأساسي منها إنقاذ المجتمع، السير بالمجتمع إلى الله سبحانه وتعالى، تذكير الناس بمراد الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل حينما تنظر إلى أي مكان، أي مكان، أي مؤسسة، مدرسة، أي منظمة، أي مكان، أي مجتمع، أي قرية، انظر إلى أي مكان وتخيل الناس في هذا المكان، كل إنسان يفعل ما يريد، لا يلتزم بأي قوانين ولا يلتزم بأي ضوابط. بل انظر إلى شارع من شوارع المسلمين، أي طريق من طرق المسلمين، هذا يريد أن يضع القمامة هنا، وهذا يريد أن يضع سيارته هنا، وهذا يريد أن يقف في هذا المكان، وهذا يفضل لعب في هذا المكان. تخيل معي منظر المكان، منظر الطريق، منظر المؤسسة حينما يفعل كل إنسان ما يريده، إنه العبث. هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه الغرق، إنه الهلاك، لو أن كل إنسان فعل ما يريده دون تذكير بأوامر الله سبحانه وتعالى، دون أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، النتيجة النهائية الحتمية العبث والغرق والهلاك للكل، ليس فقط لهؤلاء الذين فعلوا. يعني لو أننا تركنا الذين يضعون القمامة في أي مكان، سوف تكون النتيجة المرض وانتقال العدوى لكل الناس، حتى الذين لم يضعوا القمامة في منتصف الشارع سوف تجد العدوى تصيب الجميع. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهلكوا جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. لماذا لعنوا؟ أسباب اللعن، كيف وصلوا إلى حالة الكفران مع اللعن، يبين لنا الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الخطوات التي وصلت بهم إلى حالة الكفران مع اللعن والعياذ بالله. ذلك أولا بما عصوا، ثم لم يكتفوا بالمعصية، اعتدوا في المعصية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا أيضا أضافوا إلى المعصية معصية أخرى، أضافوا إلى الاعتداء والعدوان معصية أخرى. ماذا فعلوا؟ كانوا الكل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن كممكن طبيعي جدا أن الإنسان يقع في معصية، طبيعي أن مجموعة من الناس تقع في معصية، كل بني آدم خطاء، لكن الأمر المستقبح أن يستمرئ المجتمع هذه المعصية ويتعامل معها المجتمع وكأنه أمر طبيعي. فقال ربنا سبحانه وتعالى عن سبب الوصول إلى هذه الحالة من اللعن ومن الكفران والعياذ بالله: كانوا لا يتناهون عن منكر، بصيغة النكرة، أي منكر كان لا يقوم أحد وينهى عنه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة يبين لنا الخطوات التي يصل إليها المجتمع حينما تنتهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا المجتمع، يقول ربنا سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يعني مش لما الناس بدأت تأكل السحت والحكم بالظلم والرشوة على الحكم بالظلم أو قول الزور، كان المفروض يقوم العلماء ويقوم الربانيون ينهوا الناس عن ذلك، ينهون الناس عن ذلك، لكن للأسف لم يفعلوا ذلك. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لبئس ما كانوا يصنعون. ولذلك أشار بعض أهل العلم أن ختام هذه الآية لبئس ما كانوا يصنعون أن السكوت عن المنكر تحول إلى صنعة، تحول إلى مصدر رزق، أنه يسكت عن المنكر ليكمل حياته ويكمل مصدر رزقه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في آية عجيبة بعد هذه الآية، بعد قوله سبحانه وتعالى لبئس ما كانوا يصنعون، قال ربنا سبحانه وتعالى في آية بحث العلماء عن علاقة هذه الآية بالتي تليها، وقبل أن نقول الآية التي تليها قال كثير من أهل العلم هذه الآية أشد الآيات على العلماء، أشد آية توبيخا للعلماء، فهي آية مرعبة. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعدها: وقالت اليهود يد الله مغلولة. سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال بعض أهل العلم في إشارة لترابط عجيب بين هذه الآية وبين التي تليها، حينما يسكت العلماء عن قول الإثم ينتقل المجتمع إلى قول الكفر، كانوا يقولون الإثم فقط ويأكلون السحت، حينما سكتوا عن قول الإثم ولم يجد المجتمع من ينهاه عن قول الإثم انتقل من قول الإثم إلى قول وقالت اليهود يد الله مغلولة، تلك المقولة الكفرية. إذن المجتمع إذا سكت له يتطور في اتجاه المعصية، لابد أن يقف له أهل العلم. لا تزال طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي ظاهرين يقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء يكونون حجة الله سبحانه وتعالى على الناس. لا نقول ينبغي لكل العالم ولكل المجتمع أن يقوم بهذه الشعيرة، وإن كان هذا أمر محمود، ولكن كما أننا نقول تخيل ماذا لو غابت طائفة من الطوائف في أي مجتمع، لو غاب الأطباء، لو غاب المهندسون، لو غاب الفلاحون، أي طائفة بتغيب من المجتمع بيحدث نقص مهول يعاني منه الجميع. يعني حينما يغيب الأطباء أو المهندسون أو الفلاحون أو أي طائفة من الطوائف التي تعمل وتفيد المجتمع، حينما تغيب تخيل معي مجتمع يغيب منه تماما هذه الطائفة، ما الذي يحدث؟ تحدث مصيبة لمن؟ لمن؟ للأطباء فقط أو لعائلاتهم؟ للمجتمع جميعا أو للمهندسين فقط أو للفلاحين فقط؟ المجتمع جميعا يعاني من غياب هذه الطائفة. وكذلك إذا غاب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، من الذي يعاني؟ هل الذين يقعون في المعصية فقط؟ أبدا، الكل سوف يعاني من غيابهم، غياب العلماء، غياب الدعاة، غياب هذه هؤلاء الطوائف من المجتمع يؤدي إلى معاناة الجميع من انتشار الفساد وانتشار المعصية التي تأتي بوبالها على الجميع. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى الذي ذكرناه في سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر ولكن في سنده ضعف، في سنده انقطاع. قاله ذكره كثير من أهل العلم على وجه الاستشهاد لأن معناه صحيح، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هؤلاء أنهم كان الرجل يلقى أخاه على معصية فيقول له اتق الله، وكده ماشي كويس، شوف هذا لا معصية، فلما لا معصية قال له اتق الله، ثم بعد ذلك لا تمنعوا هذه المعصية أن يكون هذا الرجل أكيله وشريبه. ثاني يوم عادي جدا، هو أول مرة كان مستنفر من المعصية، كان غضبان جدا أول لما شافه بيأكل بيعتدي في السبت، كان في قمة الغضب أول لما شافه بيتهم الله سبحانه وتعالى بقولهم تعالى الله عما يقولون بقولهم يد الله مغلولة. حينما سمع هذه المقولة انتفض وقال له اتق الله. ثم بعد ذلك هذا ما يحدث، يظهر المنكر لأول مرة، الكل يفزع. يعني تخيل أول مرة تظهر راقصة مثلا أو غناء في ألفاظ قبيحة ينتشر بين الأطفال، لأول مرة يحدث هذا المنكر المجتمع ينتفض، كيف نسكت على نسائنا وعلى أطفالنا وكيف نسكت على انتشار الفاحشة؟ لحظة الغضب الأولى، ثم مع استمرار المعصية تحدث حالة التعايش كما أخبر أو كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. فماذا حدث لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يروى عنه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ضرب لما سكتوا عن النهي عن المنكر إيه اللي حصل؟ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يعني ضرب الله قلوب بعضهم ببعض؟ قال بعض أهل العلم الباقي الثانية ضرب الله قلوب بعضهم ببعض أي بسبب ذنوب البعض الآخر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل عقوبة جماعية على القلوب، أنزل عقوبة قسوة القلوب وأنزل مسخ القلوب وجعل القلوب كل القلوب يعني تذهب إلى المعصية ويكون فيها المعصية. لماذا؟ بشؤم معصية الآخرين وسكوت العلماء عليه. يبقى تجد أن حتى قلوب الصالحين فيها معاصي وشوق إلى المعاصي، تجد قلوب الصالحين تشتاق إلى المعاصي لا تستطيع أن تبتعد عن المعصية. لماذا؟ حصل ضرب للقلوب، حصل خلط للقلوب بعضها ببعض. هذا الضرب إصابة القسوة العامة للقلوب حينما حدث السكوت عن المنكر، حينما امتنع الناس للأسف عن النهي عن المنكر، فتكون العقوبة عامة. وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى، تعميم العقوبة حينما يسكت الجميع، تعميم العقوبة تكون عقوبة عامة. يجد الإنسان أثر المعصية، يجد الإنسان أثر المعصية في نفسه التي لم يفعلها أثر المعصية يجدها في قلبه، في رزقه، في بيته، في أولاده، برغم أنه لم يفعلها، لكنه لم ينهى عن المنكر، لكنه لم يدافع هذا المنكر، فتشيع المعصية وتشيع على إثر ذلك العقوبة. حينما امتنع الناس عن النهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن أحبتي في الله، هذه مصيبة أن ينتشر المنكر وأن تنتشر المعصية ولا يقوم ناس حتى على أقل الأحوال بتذكير الناس أن هذا لا يزال منكرا، أن هذا الأمر لا يزال منكرا، لا يزال معصية. ليس معنى أن الناس فعلوا أنه تحول من معصية إلى عادات وتقاليد قالوا وجدنا عليها آباءنا، ثم يتحول من تقليد وعادات إلى شريعة والله أمرنا بها. هذه المصيبة، قضية أن الإنسان يفقد الحساسية تجاه المنكر، وهذا ما أريد أن أخرج به من خطبة اليوم. إياك أن تفقد الحساسية تجاه المنكر، لابد أن يظل المنكر منكرا في قلبك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كيف يغير المنكر بقلبه؟ قد يستوعب الإنسان أن يغير المنكر بيده فيما له سلطان عليه، وقد يستطيع الإنسان أن يتخيل كيف يغير المنكر بلسانه. حينما يأتي إلى المسجد ويجد الناس أمام المسجد لا يصلون، قد يستطيع أن يغير المنكر بلسانه، يذكرهم بشكر نعمة الله عليهم وأنه أبقاهم على الحياة وأعطاهم الصحة، فليشكروا نعمة الله وليقوموا ليسجدوا لله. لكن أن يرى منكرا فيغير المنكر بقلبه، كيف يستطيع ذلك؟ لأن الإنسان حينما يرى المنكر إما أن يغير المنكر في قلبه أو يغير هذا القلب في المنكر. كيف يحدث ذلك؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العملية التفاعلية التي تحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا. كلما، شوف القضية بتحصل إزاي، إن القلب يعرض عليه المنكر، لو أنه رضيها أشربها، يشربها وتنكت فيه نكتة سوداء، لو أنه أنكرها رفضها، يعني معدي على منكر فغضب، فقلبه يعتصر أنه لا يستطيع أن ينكر المنكر. إيه اللي بيحصل هنا؟ ينكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين، في كل في قلب أسود والعياذ بالله مقلوب كالكوز مجخير، وقلب أبيض نقي قوي كالصفا لا تضره فتنة. يعني بمجرد رؤية المنكر حينما يتعايش الإنسان وكأنه لا يتعامل مع منكر، يفقد أول خطوة أنه يفقد الحساسية تجاه المنكر. هذا التوتر الذي كان يمر به داخليا تجاه المنكر فقده، فأصبح بيتعايش. يعني لأول مرة كان بيطرق سمعه تلك الأغنية الفاجرة بما فيها من كلمات فيها فساد وفجور، كان في أول مرة بيغضب وبيستنكر، إزاي وسط مجتمع ينتشر هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك تعايش، ثم رددها، ثم بعد ذلك ظل يرددها هو، لأن الأمر أصبح عادي، تعايش معه، تكيف معه، تأقلم معه. هذه الخطورة، أن يفقد الإنسان حساسيته تجاه المنكرات. نعم لا نستطيع أن نغير كل المنكرات، بل كثيرا من المنكرات، لكن ليس الحل هو التعايش. يعني ليس الحل بما أنك لا تستطيع أن تغير المنكر فاستمتع به إذن. من قال هذه المعادلة؟ هذه مصيبة. ليس معنى أنك لا تستطيع أن تغير المنكر أن تتكيف معه، لابد أن ينكره قلبك. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، لذلك ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لأن إيه المانع أنك تنكر؟ تقول اليد ليس لي سلطان، واللسان أخاف من تبعات الإنكار باللسان، فما العذر في ترك الإنكار بالقلب؟ ما العذر في عدم اعتصار قلبك حين رؤية المنكر؟ ما العذر في ذلك؟ بل ما العذر أن يتعود القلب على ذلك وأن يشتاق هو إلى المعصية؟ نحذر من قول الله سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حتى يكون الكلام مركزا، كل ما أريد أن أخرج منه في هذه الخطبة ألا نتعايش مع المنكر. حينما يكون المنكر موجودا في حياتنا ولا نستطيع أن نتخلص منه، لابد أن ننكره على الأقل بقلوبنا. هذا التعايش السلمي مع المنكر، هذا التقبل، يجعل المنكر يتسرب إلى حياتنا وأننا نتلبس به ونحن لا نشعر. لذلك في آية محورية تخرج بها أو نخرج بها جميعا كشعار، قال ربنا سبحانه وتعالى: أنك أمام المنكر ليس لك إلا حالة من اثنتين. يعني الآية بتقول لك أنت أمام المنكرات ليس لك إلا حالة من اثنتين، لا ثالث لهما. قال ربنا سبحانه وتعالى: إما أن تبتعد عن المنكر تماما ولا تقترب منه. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهده، لا يشاهده ولا يشهده، لا ببصره ولا بسمعه ولا ببدنه، لا يشاهد ولا يقترب منه، والذين لا يشهدون الزور. وجاء بلفظ عام، فكل باطل هو من الزور، فأعياد المشركين والكفار هي من الزور، والغني والباطل هي من الزور. لذلك فسرها كثير من السلف بأفراد من الأمثلة تصلح لتكون معنى للزور، فقال بعضهم أعياد المشركين، وقال بعضهم الغناء، وقال بعضهم قول الباطل، قال بعضهم شهادة الزور، فكل ذلك يشمله أنك لا تقترب من هذه الأماكن. بل قال بعض العلماء أن إثم النظارة، أي الذين ينظرون إلى المعاصي، قد يكون مساويا للذين يفعلون المعصية. ثم علل ليه اللي رايح يتفرج، ما يعملوا مهرجانات وفعاليات والناس تروح تتفرج، فقالوا قد يساوي إثم المشاهد إثم الفاعل المعصية. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لولا هؤلاء لما قامت المعصية. فهو بذهاب، تخيل حينما تنفق أموال طائلة على معصية ضخمة ولا يحضر أحد، فيبوء بفشلهم ويعود بخيبتهم وينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لكن كثرة الناس الذاهبين يشجعهم على عمل مصيبة أفجر منها، فالإنسان لا يشهد الزور، يمتنع. طيب إذا اضطر أن يمر باللغو كما قال ربنا سبحانه وتعالى في تكملة الآية: والذين لا يشهدون الزور. وإذا، وجاءت إذا للتحقيق، لأن هذا سيحدث حتما، فنحن لا نعيش في مجتمع ملائكي. وإذا، مش وإن مروا بالزور، وإذا، وإذا تأتي للتحقيق، هذا سيحدث ولكنه يمر لا يجلس. يعني مش يروح يسأل هو في ايه ويقعد ويتفرج وبعدين يقول اه والله ده الموضوع كان مش كويس. واذا مروا، انه يمر مرارا وليس اي مرار وليس اي مرور. واذا مروا باللغو مروا كراما، واذا مروا باللغو مروا كراما. اما الا تشهد الزور والا تقترب منه، واما اذا اضطررت للمرور من مكان فيه منكر، اذا فليكون هذا المرور مرور الكرام. ما معنى مر كرامة؟ قال بعض أهل العلم: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال بعض أهل العلم: لا يتلوثون به ولا يلبثون فيه ولا يقلدونه. يبقى إذن مرور الكرام، الإنسان الكريم، قالوا الأحجار الكريمة هي الأحجار النفيسة التي لا يخالطها شيء دنيء وشيء حقير، هو في قمة النقاء. ذلك الدكتور حسن جابر هو يتكلم في أصل المادة اللغوية من كلمة كريم. ما معنى كريم؟ قال: هو الشيء النقي الصافي الذي لا يخالطه دنس، شيء في قمة الصفاء. يعني لك ده إنسان كريم، ليس فقط أنه يعطي، بل نفسه سوية، نفسه كريمة، لا يخالط هذه النفس، لا يخالطها جبن ولا هلع ولا دناءة ولا سفاهة. فالإنسان حينما يمر مرور الكرام، أي لا يتدنس، يظل بالرغم من مروره على اللغو، بالرغم من ذلك يظل صافيا، يظل نقيا لا يتلوث. كيف يفعل ذلك؟ إزاي يمر مرور الكرام؟ أنه ينكر بقلبه حتى يصير قلبه أبيض كالصفا قويا، حتى يصير القلب يرفض هذه المعاصي، بأن هو النكت البيضاء الكثيرة جعلت هذا القلب أبيضا صافيا كالصفا قويا. إذن لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. الإشكال اللي بيحدث وأختم بهذا والكل يعاني منه أن المنكر الآن أصبح يعاد صياغته في صورة أقل شناعة وأقل بشعة. يعني مثلا لو أن الإنسان حينما يستمع إلى أناس يتشاجرون فيقوم أحدهم بسب الآخر بلفظ قبيح يستشنعه الإنسان، فالإنسان في هذه اللحظة في وسط المشاجرة والعنف والإنسان يكره هذا المشهد، هذا المشهد مبغض إلى النفس، ويرى الرجل يضرب هذا الآخر ويسبه بألفاظ قبيحة، هذا منكر يعني تنكره النفس السوية والفطرة السوية. لكن حينما يشاهد نفس المشهد في فيلم وفي مسلسل ويقوم بهذا الأمر بطل، يصدر على الناس أنه بطل، أو في أغنية تشاع بين الناس يتقبله الإنسان، فيعاد صياغة المنكر في قالب محبب إلى النفوس وفي قالب يهون علينا المعصية، فتتحول إلى بطولة تلك المعصية وهذا الفجور وهذا التعدي وهذا الظلم وهذا الفحش. إن الله يبغض الفاحش البذيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا الرجل الذي يتكلم بالفاحشة وبالبذاءة يبغضه الله. هذا الرجل حينما تجده في الشارع تنكره وتنفر منه نفسك، حينما يصدر إلينا وإلى أولادنا وإلى نسائنا يصدر على أنه هو البطل ويكون هو محببا ويكون هو مقلدا، فالذي يريد أن يكون بطلا فليقلد هذا. فتمت إعادة صياغة الفاحشة والمنكر في قالب آخر، في قالب أغنية مسلسل فيلم أيا كان القالب الجديد، فالإنسان يتعامل مع هذا المنكر بأريحية، لا يستنكره، يستسيغه، يستمرئه، ثم بعد ذلك يقلده. وهذا ما يحدث وما نراه في المجتمعات الآن، إن فلان الطالب ضرب فلان وفلان سب فلانا وهما أطفال، من أين جاءوا بهذا الكلام؟ إنه جاءوا مما استساغوه، بل أن الوالد والوالدة يعرضون الأطفال لهذا على أنه فن، على أنه أغنية، على أنه مسلسل، على أنه فيلم، ويشاهدون ذلك أمام الجميع ويعرض في الشاشات على أنه بطل ويصدر على أنه بطل. فهكذا تمت إعادة صياغة المنكر في قالب جديد محبب إلى النفوس وأصبح عادة وتقليدا وفنا، ثم أصبح شريعة وقال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وأنه يأخذ الحسنات وأنه يسجد شكرا على هذا الأمر العظيم الذي قدمه، فأصبح يأخذ الحسنات، فأصبح هذا المنكر انتقل إلى العادة والتقاليد، ثم انتقل إلى حيز التدين. هذا أمر عجيب، كيف يتطور هذا الأمر بسكوت العلماء وبسكوت الدعاة بل وبسكوت المسلمين؟ فكل إنسان يستطيع أن يلقى الله سبحانه وتعالى بريئا من هذا المنكر على قدر سلطانه وعلى قدر حاجته وعلى قدر قوته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أحبتي في الله ما أريد أن أخرج به ليس لك إلا أما القول الأول لا يشهدون الزور، أو الخيار الثاني وإذا مروا باللغو مروا كراما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.